وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. قول لا تلقوا الجلب نقول فيها كما قلنا في لا تلقوا الركبان، لكن هنا الجلب فعل بمعنى مفعول، أي لا تلقوا المجلوب، فمن تلقى فاشترى منه أي من هذا المجلوب، فإذا أتى سيده أي سيد المجلوب وهو مالكه الأول فهو بالخيار. طيب، النهي هنا يراد به النهي عن التلقي والشراء، أما مجرد تلقي الجلب من أجل أن يضيفهم أو يرحب بهم أو ما أشبه ذلك فإن النهي لا يراد، لا يرد على هذا. وقوله فمن تلقى فاشترى منه أي من هذا الجلب أي المجلوب، فإذا أتى سيده سيد الجلب وهو المالك الأول، لأن السيد يطلق على المالك وله إطلاقات كثيرة متعددة معروفة في اللغة، فإذا أتى سيده السوق يعني سوق التجارة الذي يباع فيه ويشترى، فأل في قولها السوق للعهد، أي العهود؟ العهد الذهني، لأن العهود ثلاثة: عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري. فالعهد الذكري أن يكون مدخول أل سبق ذكره، أن يكون مدخول أل سبق ذكره، مثل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، من الرسول؟ المذكور. وأما العهد الحضوري فهو أن تكون أل بمنزلة اسم الإشارة، بمنزلة اسم الإشارة، مثل اليوم أكملت لكم دينكم فإن تقديره هذا اليوم أكملت لكم دينكم، فتشير أل إلى شيء حاضر. أما العهد الذهني فأن يراد بها فأن يكون مدخول أل معلوما بالذهن يعني مفهوما عند الناس، كما لو قلت ذهب فلان وفلان إلى القاضي، من القاضي؟ ها؟ معروف، ينصرف على طول إلى المحكمة، إلى القاضي في المحكمة، نقول هذا أل هنا إيش؟ للعهد، أي العهود؟ الذهن. هنا إذا أتى سيده السوق، السوق أل للعهد، أي العهود؟ الذهني، لأنه لم يسبق له ذكر ولم تكن أل فيه بمعنى اسم الإشارة، فكانت للعهد الذهني يعني سوق التجارة الذي يباع فيه ويشترى. وقوله فهو بالخيار، الخيار يعني اسم مصدر اختار، لأن مصدر اختار إيش؟ اختيارا، واسم المصدر خيار، واسم المصدر هو ما دل على معنى المصدر دون حروفه، أو ما تضمن معنى المصدر دون حروفه، مثل كلام من كلم، والمصدر تكليم، سلام من سلم، والمصدر تسليم. هنا خيار من اختار والمصدر اختيار. طيب، إذن فهو بالاختيار، أي ينظر ما هو خير له من إمضاء البيع أو الفسخ، من إمضاء البيع أو الفسخ. والحكمة من النهي عن تلقي الجلب هو ما أشرنا إليه فيما سبق، أن فيه إضراراً بالبائع وإضراراً بأهل السوق. أما البائع فلأن المتلقي غالباً يغبن المتلقى، أليس كذلك؟ ولو لم يغبن ما ذهب يتكلف ويخرج. والثاني إضرار بالبلد، حيث يحرمهم الربح المتوقع من الشراء من هذا إيش؟ الجالب، من هذا الجالب. طيب، في الحديث هذا دليل على فوائد. أولا عموم الشريعة الإسلامية، وأنها كما جاءت بإصلاح الخلق في العبادات وهي معاملتهم فيما بينهم وبين الله، جاءت بإصلاح الخلق في العقود وهي المعاملة فيما بين الناس. ثانيا الرد على من زعم أن الدين الإسلامي ينظم العبادة فقط وهي المعاملة مع الله، فإن الدين الإسلامي ينظم العبادة والمعاملة ولا غرابة، فإن أطول سورة في كتاب الله فإن أطول آية في كتاب الله آية الدين، وكلها في معاملة الخلق، ويكون هذا حجرا يقذف في فم من قال إن الدين الإسلامي لا ينظم إلا العبادات. نقول الدين الإسلامي ينظم العبادات والمعاملات جميعا. ومن فوائد الحديث حماية حقوق الناس، حماية حقوق الناس، لأننا ذكرنا أن العلة في النهي عن تلقي الجلب هو دفع الضرر الحاصل على البائع وعلى أهل البلد. ومن فوائد الحديث أن من تلقى فاشترى فشراؤه صحيح، لكن للمشتري الخيار، أليس كذلك؟ إذا قال قائل بما استدللتم على الصحة، نقول بإثبات الخيار للبائع، لأن إثبات الخيار فرع عن الصحة. نعم. من فوائد الحديث إثبات خيار الغبن، إثبات خيار الغبن، لأن الشرع إنما جعل الخيار للمشترى منه المتلقى لأنه غالبا إيش يغبن. ودليل ذلك يعني ووجه ذلك أن هذا الذي اشتري منه إذا أتى السوق ووجد أن القيمة مناسبة هل يختار الفسخ؟ ها؟ لا، إنما يختار الفسخ إذا وجد أنه قد غبن. إذن فعلة ثبوت الخيار له هي الغبن، وعلى هذا فيكون في الحديث دليل على ثبوت خيار الغبن. ولكن هل الغبن ثابت في كل عقد يحصل به الغبن أم في صور معينة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه خاص في صور معينة، وهي ما يحصل بالنجش أو بالاسترسال أو بتلقي الجلب. ومن العلماء من يقول إنه ثابت في كل غبن، في كل غبن، حتى لو غبن من يحسن المماكسة ويعرف كيف يبيع ويشتري، ولكن غبن لغفلة منه أو لجهله بالسعر لكون الأسعار هبطت بسرعة، فإن له الخيار سواء كان بائعا أو مشتريا. وعلى هذا فلو أرسلت صبيك ليشتري لك ماذا نقول؟ ها؟ خبزا، الخبز 4 بريال، فقالوا للصبي 4 بريالين، فأعطاهم ريالين وأخذ 4، وجاء إليك 4 وأنت قد أعطيته 2 ريالين، تنتظر أن يأتي بكم؟ 8. له الخيار، لك الخيار ولا لا؟ لك الخيار. طيب، واضح هذا، لأن الصبي لا يحسن أن يماكس وهو جاهل بالقيمة. مثال آخر، قدم مسافر إلى بلد ووقف على صاحب بقالة وقال أطلب منك خبزا بريال، فأعطاه 2 خبزة، وأطلب منك مربى طماطم قوطي، لأجل أن يكون داما للخبز، فأعطاه القوطي هذا بريال، أنا ترى أجهل القيمة، بريالين ها؟ طيب بريالين، إذن أعطاه خبزتين بريال وقوطي طماطم بريالين، هو مسافر وجيد في البيع والشراء لكن ما يعرف السعر في هذا البلد، فالصحيح أن له الخيار. ويرى بعض العلماء أنه لا خيار له لأنه يعرف يماكس، ويرون أن المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة، والصحيح أن كل من جهل القيمة فإن له الخيار. فهؤلاء الجلبة الذين تلقوا قد يكونون من أحسن الناس أو من أشد الناس معرفة بالقيم ولكن يجهلون القيمة، فلهذا غب من فوائد الحديث إطلاق لفظ السيد على المالك. وهو كذلك لأن أصل السيادة من الشرف، ومعلوم أن للمالك شرفا على من؟ على المملوك، ولهذا سمينا مالك العبد سيدا، ونسمي مالك البهائم ومالك الطعام نسميه أيضا سيدا، ولهذا قال إذا تسيده السوق فهو في الخيار. ومن فوائد الحديث أن التلقي ما كان قبل وصول الجلب إلى السوق ولو داخل المدينة، وقال بعض أهل العلم إن التلقي لا يكون إلا من خارج المدينة، لأن التلقي عادة يكون خارج المدينة، ولهذا إن يقال تلقى المسافر أي خرج لاستقباله. وهذه المسألة فيها الخلاف، فمن العلماء من يقول إن التلقي يصدق باستقبال الجلب قبل دخولهم السوق ولو في المدينة، واستدلوا لذلك بقوله فإذا أتى سيده السوق، ولم يقل فإذا دخل البلد، فعليه لو كانت البلد واسعة والسوق في وسطها في قصبة البلد واستقبلهم أناس في أطراف البلد واشترى منهم فإنه يكون داخلا في الحديث، أي فاعلا للنهي، وللجالب الخيار. وهذا أقرب إلى المعنى، لأنه لا فرق بين أن يتلقاهم في المدينة وبين أن يتلقاهم في داخلها قبل أن يصلوا إلى السوق. فإن قال قائل ما تقولون في جلب مروا بالمدينة ولا يريدون دخولها فاشترى منهم شخص وهم سائرون إلى مدينة أخرى، هل يجوز أو لا؟ ها؟ فيها خلاف بينكم. ها؟ هم لا يريدون الدخول، مثلا أفرض أنهم الآن مروا ببلدنا هذه وهم قاصدون الرياض، يعني جاءوا مثلا من الحجاز من جدة معهم سلع يريدون الرياض، ها؟ الظاهر أنه يجوز، لأنهم الآن لم يقصدوا هذا البلد، هم سفرية كما يجوز أن تشتري من المسافر. طيب نعم، لا مو تلقي، لأن قوله فإذا أتى سيده السوق يعني سوق البلد الذي حصل بها التلقي، وهؤلاء ما قصدوا هذا البلد، ولذلك يبعد أن يبيع على هذا المتلقي، لأنهم سيقولون إن جلبنا إلى الرياض، اللهم إلا أن يحتاجوا دراهم في طريقهم فإنه في في في هذه الحال قد يبيعون. طيب ما تقولون في رجل خرج يتمشى خارج البلد وإذا هو بقوم معهم جلب، هل يجوز أن يشتري منهم أو لا يجوز؟ ها؟ تكلمنا عليها وقلنا لا يجوز، لأن أصل النهي عن الشرك.